فهو يفعل ما يشاء وقت ما يشاء على أي هيئة شاء، فإنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. خلقنا ونحن عبيده، رزقنا ونحن عبيده، أكرمنا ونحن عبيده. الله تبارك وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه. سبحانه اختص جل وعلا واصطفى سبحانه وتعالى من الخلق ما شاء. فلقد خلق الله تبارك وتعالى الأراضين سبعة، وخلق جل وعلا السماوات سبعة، فاصطفى من هذه السبع السماء العلى، وجعل سبحانه وتعالى عرشه فوقها. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. واستواءه جل وعلا على عرشه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. واصطفى ربنا تبارك وتعالى من الجنان الفردوس الأعلى، وجعلها مقرا ومستقرا لعباده الصالحين من الأنبياء والمرسلين والصالحين من بني آدم عباد الله. واصطفى الله تبارك وتعالى من البشر أولي العزم، اصطفى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى من هؤلاء محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعله سيد البشر لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من يهز حلق الجنة يوم القيامة ولا فخر. واصطفى الله تبارك وتعالى الملائكة، واصطفى من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. يخلق الله تبارك وتعالى ما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل. فقد امتن الله تبارك وتعالى علينا فجعل لنا مواسم للطاعات، منها ما هو يومي، ومنها ما هو أسبوعي، ومنها ما هو سنوي. أما اليومي فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس. الصلوات الخمس إذا أداها المسلم بشروطها، بأركانها، بواجباتها، بسننها، كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يغفر له الذنوب. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أيبقى عليه من ضرره شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى عليه من ضرره شيء. قال: كذلك الصلوات الخمس يكفر الله بها الخطايا، يمحو الله تبارك وتعالى بها خطايا الذنوب من الصغائر. أما الكبائر فلا بد لها من توبة نصوح يقبلها الله تبارك وتعالى. الصلوات الخمس من أداها بشروطها كان على الله تبارك وتعالى الحق أن يغفر له الذنوب. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، هذا موسم للطاعات أسبوعين يتفضل ويتكرم الله تبارك وتعالى على الإنسان المسلم فيه بأن يمحو له الخطايا، بأن يزيل عنه السيئات، بأن يغفر الله تبارك وتعالى له الزلات. الجمعة إلى الجمعة، وفي رواية وزيادة 3 أيام. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما من مسلم، ما من رجل مسلم يتوضأ في بيته ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله جل وعلا ليصلي صلاة الجمعة ولم يفرق بين اثنين، ويجلس وينصت إلى الإمام وهو يخطب ولم ير إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه سيئاته، وغفر الله تبارك وتعالى له زلاته. نعم عباد الله، إنها المكفرات التي يكفر الله تبارك وتعالى بها الذنوب والخطايا. الصلوات الخمس مكفرات يومية، الجمعة إلى الجمعة مكفرات أسبوعية، رمضان إلى رمضان مكفرات سنوية، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ونحن معاشر المسلمين الأكارم على وشك أن نودع شهر شعبان بإذن الله جل وعلا، وهو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فما زال فيه بقية من الأيام قليلة، فمن لم يدرك ما فاته من شعبان من عمل الصالحات فليتدارك ذلك في البقية الباقية من شعبان، ويتوب إلى الله جل وعلا حتى يدخل إلى رمضان بإذن الله جل وعلا وقد تاب إلى الله، وقد رفع عمل العام الماضي إلى الله جل وعلا، يقبله الله تبارك وتعالى ويغفر له سبحانه جل في علاه. ها نحن أوشكنا على وداع شعبان، وها نحن بإذن الله جل وعلا بعد أيام قلائل مقبلون بإذن الله تبارك وتعالى على شهر رمضان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا وأهلينا وأحبابنا شهر رمضان ونحن في كامل الصحة والعافية بإذن الله جل وعلا. فرمضان فرصة عظيمة عباد الله يتقرب المسلم من خلاله إلى الله جل وعلا بصيامه وقيامه، فهو شهر القرآن، شهر الإحسان، شهر اليسر، شهر الغفران، شهر يحبه الله الواحد المنان. كان نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى وشفيعنا المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم شهر رمضان ويبشر أصحابه بهذا الشهر العظيم، فيقول صلى الله عليه وسلم بمعنى أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. نعم عباد الله، الذي يشهد ببركته هو النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. نعم هو شهر مبارك، شهر يزاد فيه رزق المؤمن، شهر من فطر فيه صائما كان له من الأجر مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، شهر يغفر الله تبارك وتعالى فيه الزلات، جعل صيام نهاره فريضة وجعل قيام ليله سنة متبعة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال نبينا المصطفى من صام رمضان إيمانا بالله جل وعلا واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم معاشر المسلمين الأكارم، ها نحن مقبلون على شهر الفضل والإحسان والجود من الله الكريم الواحد المنان. فاقبلوا هدية الله تبارك وتعالى، وسألوا الله عز وجل أن يبلغكم هذا الشهر وأن يعينكم فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن وفعل الخيرات وترك المنكرات، فهو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك جعل الله تبارك وتعالى صيامه فريضة، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النار، وتصفد فيه مرض الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. ليلة واحدة خير عند الله تبارك وتعالى من عبادة العباد ألف شهر، أي 83 عاما وثلاثة أشهر، 83 سنة وثلاث شهور عبادة من العباد المخلصين لله جل وعلا يساويها قيام ليلة القدر بإذن الله جل وعلا. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم عباد الله، في أول ليلة من ليالي رمضان يتفضل الكبير المنان على عباده المسلمين الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، فتفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب الجحيم فلا يفتح منها باب، وتسلسل وتصفد الشياطين ومردة الشياطين، ولله جل وعلا في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار، فلنكن من هؤلاء العتقاء بإذن الله جل وعلا، وذلك بإخلاصنا العبادة لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. نعم معاشر المؤمنين الأكارم، صدق نبينا الأكرم وهو يبين صلى الله عليه وسلم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، والكبيرة هي كل فعل قبيح نهى عنه الشرع الحنيف وفيه لعنة وفيه وعد ووعيد لمن فعل ذلك القبيح، فاحذروا عباد الله الكبائر، واحذروا النصوص في شهر رمضان، فما أكثر النصوص في هذا الشهر، ينامون طوال العام ويجتهدون في شهر رمضان ليسرقوا من الناس صيامهم، ويسرقوا من الناس قيامهم، ويسرقوا من الناس أوقاتهم. فاحذروا عباد الله ما يبث في التلفاز وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فلا تضيعوا أوقاتكم أمام الشاشات ولا أمام الموبايلات، ولا تضيعوا أوقاتكم في الأسواق والنساء في المطابخ، فإن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نستغل هذا الشهر العظيم استغلالا أمثلا، بأن نصوم النهار ونتلو القرآن ونتدارس القرآن وسيرة النبي عدنان صلى الله عليه وسلم، وأن نقوم الليل بصلاة التراويح بإذن الله جل وعلا وقراءة القرآن، والإكثار في هذا الشهر المبارك من الصدقات ومن كان له زكوات ويريد أن يخرجها في شهر الخيرات فلا بأس بذلك عباد الله، فإن ربنا تبارك وتعالى فتح لنا وهيأ لنا أبواب الخيرات في هذا الشهر، فما من خير تجدوه أمامكم في شهر رمضان إلا واستغلوه بإذن الله جل وعلا، وما من منكر ترونه في شهر رمضان يريد أن يضيع صيامكم أو أن يضيع قيامكم فانتهوا عنه عباد الله، لعل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، فاحرصوا عباد الله على الصيام بأركانه وعلى القيام بسننه، تصلون بإذن الله جل وعلا إلى مرضاة ربكم ومحبة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فالمرء مع من أحب، فكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي المكسرة أولاً وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه سبحانه وتعالى في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه، وما شرع الله تبارك وتعالى الصيام إلا من أجل هذه التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فنسأل الله العظيم أن نكون من عباده المتقين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه سبحانه جل وعلا في السر والنجوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.